لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حمدنا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر به الإمام فإنه مما أمر الله به، وأنه تجب طاعته، وأن الله يثيبه على ذلك ويعاقبه على تركه، لم يحتج مع ذلك إلى معصوم غير إمامه. هؤلاء يقولون إن إمامهم ده بيقول إن الناس اللي هم يقولون ذلك من النواصب شدة المتعصبين لبني أمية، قالوا ذلك من غير أن يدعوا العصمة، ولا أنه ولا كانوا من الشيعة، ولا قالوا لا نستطيع ذلك إلا بإمام معصوم. عشان يرد عليهم بيقول إن لو واحد اعتقاده أن كل ما يأمر به الإمام فهو حق ومما أمر الله به، الغلو في الأئمة لدرجة هذا الأمر، يدعون ذلك فيهم ولا يقولون بعصمتهم. وحينئذ فالجواب من وجهين: أحدهما أن يقال كل من هذه الطوائف إذا قيل لها إنه لابد لها من إمام معصوم تقول: يكفيني عصمة الإمام الذي اتممت به، لا أحتاج إلى عصمة الاثنى عشر، لا علي ولا غيره، ويقول: هذا شيخي وقدوتي، وهذا يقول إمامي الأموي والإسماعيلي. بل كثير من الناس يعتقدون أن من يطيع الملوك لا ذنب له في ذلك كائنا ما كان. اللي بيقولوا إيه؟ أنا عبد مأمور. بس بيقولوا أنا عندنا بيقولها إيه؟ عبد المأمور، مش كده؟ لكن هي أصلها أنا عبد مأمور، أنا بنفذ وظيفتي كده، أنا مالي غصب عني، أخرب لكم الجامع مش مشكلة، بس أنا عملي بنفذ كده أوامر مهما كان، ليس عليه مسؤولية كائنا ما من كان. ويتأولون قوله: وأطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن قيل هؤلاء لا يعتد بخلافهم، قيل هؤلاء خير من الرافضة الإسماعيلية. يعني من عندكم أنتم اللي بيقولوا الإسماعيلية طبعا أشد غلوا من الرافضة، ولكن يعني هم متفقون معهم على الغلو في أئمة أهل البيت. يعني عايز يقول إذا كانوا هم لا يعتدوا بخلافهم وده صح، يبقى أنتوا أولى كمان أن لا يعتدوا بخلافكم. وأيضا فإن أئمة هؤلاء وشيوخهم خير من معدوم لا ينتفع به بحال، فهم بكل حال خير من الرافضة اللي بقاله 1200 سنة تقريبا لا ينتفع به بشيء في العالم، ومش قادر يفرج كرب نفسه من يوم ما دخل في السرداب لغاية ما أتباعه يقعدوا يدعوله كل يوم وفي كل حديث لهم عج الله فرجه. تلاقي الشيعة كده يكتبوا الإمام عج يعني عجل الله فرجه، يعني إذن هو مش عارف يفرج عن إيه؟ عن نفسه، مش كده بداها؟ وأيضا فبطلت حجة الرافضة بقولهم لم تدع العصمة إلا في علي وأهل بيتي على أي الأحوال، لأن الأمويين بيدعوا أن كل ما يقوله الأئمة فهو مما أمر الله به، إذن هذا بمعنى العصمة حتى لو لم يقولوا إيه معصوم، وبعضهم يدعي العصمة. فإن قيل لم يكن في الصحابة من يدعي العصمة لأبي بكر وعمر وعثمان، قيل إن لم يكن فيهم من يدعي العصمة لعلي بطل قولكم، وده فعلا لم يكن فيهم من يدعي العصمة لعلي. بل في الحقيقة ما حدش في الصحابة كان بيدعي إن علي إيه معصوم، عشان كده إن أبو بكر وعمر وعثمان مش معصومين عشان عليه زيهم برضو مش معصوم. وإن كان فيهم من يدعي لعصمة لعلي لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعي لعصمة للثلاثة. يعني لو أثبتت الأول يعني على سبيل الفرض التنزل مع الخصم، لو أنتوا أثبتوا أن في حد من الصحابة بيدعي لعصمة له، نطلع لكم ساعتها أن في حد بيدعي لعصمة لمن هم أولى من إيه؟ من علي. بل دعوة لعصمة لهؤلاء أولى، فإن نعلم يقينا أن جمهور الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر وعمر، بل علي نفسه كان يفضلهما عليه كما تواتر عنه. وحينئذ فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوى عصمة علي. يعني لو أنتوا أثبتوا أن في حد من الصحابة قال بالعصمة لعلي، يبقى هو ده بالأولى هيكون بيقول بعصمة إيه؟ أبي بكر وعمر وعثمان، لأن الصحابة كلهم متفقون على تفضيل هؤلاء على علي، إلا أن هناك من كانوا يفضلون عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة. هو نشأ بيقول بالقياس ولا بيقول بالقياس الأولى؟ القياس الأولى. يعني هم أثبتوا أن علي، لو أنتوا أثبتوا أن في حد من الصحابة قال كده، هتلاقي الصحابة دول هم اللي يقولوا بعصمة أبي بكر وعمر. القياس الأولى. فإن قيل فهذا لم ينقل عنهم، قيل لهم ولا نقل عن واحد منهم القول بعصمة علي، ونحن لا نثبت عصمة لا هذا ولا هذا، ولكن نقول ما يمكن أحدا أن ينفي نقل قول أحد منهم بعصمة أحد الثلاثة مع دعواهم أنهم كانوا يقولون بعصمة علي. يعني أنت مش هتعرف تنفي النقل ده لو لقيت النقل عن علي، نقل عن أحد منهم بعصمة علي. فهذا الفرق لا يمكن أحدا أن يدعيه ولا ينقله عن واحد منهم، وحينئذ فلا يعلم زمان ادعي فيه العصمة لعلي أو لأحد من الاثنى عشر، ولم يكن من ذلك الزمان من يدعي العصمة غيره. يعني بعد كده بقى، من أول ما وجد الشيعة اللي بيدعوا عصمة علي، وجد الأمويين اللي بيدعوا عصمة إيه؟ قادتهم وأمرائهم، والإسماعيلية اللي بيدعوا عصمة إمامهم بل ألوهيتهم. يقول ولم يكن من ذلك الزمان من يدعي عصمة غيرهم، فبطل أن يحتج بانتفاء عصمة الثلاثة ووقوع النزاع في عصمة علي. ده ما يثبتش عصمة علي، حتى لو في نزاع ما يثبتش، مع انك مش هتعرف تثبت النزاع في ذلك العهد. الوجه الثالث عشر ان يقال اما ان يجب وجود المعصوم في كل زمان، واما ان لا يجب. فان لم يجب بطل قولهم، لان انتوا بتبنوا وجود المعصوم على وجوبه عقلا عشان يدفع عن الناس المظالم ونحو ذلك. يقول وإن وجب لم نسلم على هذا التقدير أن عليا كان هو المعصوم دون الثلاثة، بل إذا كان هذا القول حقا لازم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين، فإن أهل السنة متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر وأنهما أحق بالعصمة من علي. فإن كانت العصمة ممكنة فهي إليهما أقرب، وإن كانت ممتنعة فهي عنه أبعد من الثلاثة. وليس أحد من أهل السنة يقول بجواز عصمة علي دون أبي بكر وعمر، ولا هم يسلمون انتفاء العصمة عن الثلاثة إلا مع انتفائها عن علي. فأما انتفاؤها عن الثلاثة دون علي فهذا ليس قول أحد من أهل السنة. وإذا قال أنتم تعتقدون انتفاء العصمة عن الثلاثة، قلنا نعتقد انتفاء العصمة عن علي، نعتقد انتفاء العصمة عن الأربعة. ما تقوليش أن أنت متفق معي على الثلاثة ومختلف معي في علي، يبقى علي هو المعصوم. ده كلام ليس كلام عقلاء في الحقيقة. يقول ونعتقد انتفاء العصمة عن علي، ونعتقد أن انتفاءها عنه أولى من انتفائها عن غيره، وأنهم أحق بها منه إن كانت ممكنة، فلا يمكن مع هذا أن يحتج علينا بقولنا. وأيضا فنحن إنما نسلم انتفاء العصمة عن الثلاثة لاعتقادنا أن الله لم يخلق إماما معصوما، فإن قدر أن الله خلق إماما معصوما فلا يشك أنهم أحق بالعصمة من كل من جاء بعدهم، ونفينا لعصمتهم لاعتقادنا هذا التقدير أن الله لم يخلق إماما معصوما بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد أي نبي من الأنبياء. وهنا جواب ثالث عن أصل الحجة، وهو أن يقال من أين علمتم أن عليا معصوم ومن سواه ليس بمعصوم؟ فإن قالوا بالإجماع على ثبوت عصمة علي وانتفاء عصمة غيره كما ذكروه من حجتهم، قيل لهم إن لم يكن الإجماع حجة بطلت هذه الحجة، لأن أنتم تقولوا بالإجماع. وإن كان حجة في إثبات عصمة علي التي هي الأصل، أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمة من حفظه الشرع ونقله. يعني عايز يقول في إيه؟ أمكن أن يكون حجة في المقصود بعصمة من حفظ الشرع ونقله. عايز يقول في معنى تاني للعصمة غير عام مسألة انه معصوم من الذنوب، ان مجموع من نقلوا الشرع يبقى المجموع هو الذي يعصم، وده معنى صحيح. احنا بنقول مجموع الامة في الحقيقة. قال امكن ان يكون حدة في المقصود بعصمة من حفظ الشرع ونقله، ولكن هؤلاء يحتجون بالاجماع ويردون كون الإجماع حجة، فمن أين علموا أن عليا هو المعصوم دون من سواه؟ فإن ادعوا التواتر عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته، كان القول في ذلك كالقول في تواتر النص عن على إمامته، ونقول ده كلام باطل، لأن المتواتر لابد أن ينقل إلى الناس جميعا، وحينئذ فلا يكون لهم مستند آخر. الجواب الرابع أن يقال الإجماع عندهم ليس بحجة إلا أن يكون قول المعصوم فيه، فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لازم الدور. يعني أنت بتقول إيه؟ الإجماع حجة على إيه؟ على العصمة، والعصمة هي التي يحتاج إليها ليس الإجماع، الإجماع ليس بحجة، يبقى هنفضل ندور في دائرة مفرغة. فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله، ولا يعرف أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم، فلا يثبت واحد منهما، فعلم بطلان حجتهم على إثبات المعصوم. يعني أنت هو الحجة إن هو تعرف بقوله إن هو معصوم، وما تعرفش ان فلا يعني لا يعرف انه معصوم الا بقوله، ولا يعرف ان قوله حجه الا اذا عرف انه معصوم. هنفضل نلف في هذه الدائره المفرغه. فعلم بطلان حجتهم على اثبات المعصوم، وهذا يبين ان القوم ليس لهم مستند علمي اصلا فيما يقولون. فاذا قيل لهم بما عرفتم انه معصوم وان من سواه ليس معصومين، قالوا بأنه قال أنا معصوم ومن سواي ليس بمعصوم، وهذا مما يمكن كل أحد أن يقوله فلا يكون حجة. فإذا قدر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة، مع أن هذا كلام ليس صحيحا، بل الحاجات تحصل بإمام غير معصوم، فالكلام في تعينه. فإذا طلب الإسماعيلي بتعيين معصومه، وما الدليل على أن هذا هو المعصوم دون غيره؟ لم يأتي بحجة أصلا وتناقضت أقواله. وكذلك الرافضي أخذ من القدرية كلامهم في وجوب رعاية الأصلح، وجوب فعل الأصلح على الله لكل واحد من المكلفين، وبنى عليه أنه لا بد من معصوم، وهي أقوال فاسدة. ولكن إذا طولب بتعيينه لم يكن له حجة أصلا إلا مجرد قول، قول من لم تثبت بعد عصمته إني معصوم. لو قال إني معصوم وما ثبتش أنه معصوم، فقيل إذا ثبت بالعقل أنه لا بد من معصوم، فإذا قال علي إني معصوم لازم أن يكون هو المعصوم لأنه لم يدعي هذا غيره. قيل لهم لو قدر ثبوت معصوم في الوجود لم يكن مجرد قول شخص أنا معصوم مقبولا لإمكان كون غيره هو المعصوم، وإن لم نعلم نحن دعواه، وإن لم يظهر دعواه، بل يجوز أن يسكت عن دعوى العصمة وإظهارها على أصلهم، كما جاز للمنتظر أن يخفي نفسه خوفا من الظلمة. ومع هذا كله بتقدير دعوى علي العصمة فإنه يقبل هذا لو كان علي قال ذلك وحاشاه من ذلك. وهذا جواب خامس، وهو أنه إذا لم تكن الحجة على العصمة إلا قول المعصوم إني معصوم فنحن راضون بقول علي في هذه المسألة، بس جبلنا الايه النقل. فلا يمكن أحدا أن ينقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك، بل النقول المتواترة عنه تنفي اعتقاده في نفسه العصمة، أنه كان بيقول بأقوال ويخالف في وقت ويرجع عنها وهكذا، ودي أحوال كثيرة. وهذا جواب سادس، فإن إقراره لقضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه، اقضوا كما كنتم تقضون في بيع أمهات الأولاد مثلا، قالوا رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. شريح لما منع من بيع أمهات الأولاد وناقشه علي، فقال له شريح ذلك لأنه كان عمر وعلي اتفق على منع بيع أمهات الأولاد، فكان شريح يبطله، فقال له علي أن هذا الدليل ليس دليلا، ليس عليه دليل صحيح. فقال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك هذا، فقال اقضوا كما كنتم تقضون. طب لو معصوم ينفع يسيب الرجل يحكم بالباطل؟ فإن إقراره لقضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه دليل على أنه لم يعد نفسه معصوما، وقد ثبت بالإسناد الصحيح أن عليا قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وقد رأيت الآن أن يبعن. فقال له عبيدة السلماني قاضيه رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يشاوره، وعلي يقره على ذلك، وكان يقول علي رضي الله عنه يقول اقضوا كما كنتم تقضون، وكان يفتي ويحكم باجتهاده ثم يرجع عن ذلك باجتهاده كأمثاله من الصحابة. وهذه أقواله المنقولة عنه بالأسانيد الصحاح موجودة. أقول قولي هذا وأستغفر الله منه.